أو الحديث الذي هو أصح إسنادا، المرء مع من أحب. تعرف هذا الحديث؟ تعرف سببه؟ سبب رائع جدا. يقول أنس بن مالك: كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعددين في أجر القرآن، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ولذلك كانوا يحبون يجي رجل أعرابي من البادية، مش مربى، ولا هو كما يقولون اليوم في دولة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي يجي يسأل: يا رسول الله، أين محمد؟ بلهجة بدوية. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول، مشان إيش؟ هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام: المرء مع من أحب. فقال أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا رجل الرسول، وجاء الرسول في قوله: المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم، وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ترى هل من تشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا. يا أبا عبد الرحمن، هيك السلف الصالح بيقولوا. أما فضيلة الشيخ فقام فلان وآخرينه. دخل فضيلة الشيخ قام له قياما، هيك كان محمد عليه السلام وهو خير البشر، أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول القيام؟ لا. هل الجماعات التي أنت تجمل حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا على خلاص. أوكي. الله أكبر. أي والله، أهل مكة أدرى بشعابها. الشاهد بارك الله فيه. الآن هذا الكتاب، كتاب الإيمان، تأليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب، ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم، لكن غيرك يعلم. ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة. الإخوة المسلمين كجماعة قديش عمرهم؟ بلاش تفصيل، قديش عمرهم؟ قول 50 60 70. نعم. ليش الله سبحان الله في الأول بدأت حسن البنا وانتهيت إلى الأردن، إيش سنأخذ هذا البعيد؟ أنا قلت الإخوان المسلمون، مش الإخوان المسلمين في الأردن. 70 سنة تقريبا. تقريبا جماعة واحدة والله. شوف انت رح تخليني اغير ظني فيك في بالك، تعرف ليش؟ لانك انا بدات تدخل في الجدل. أنا لهذا لا أقول لك، بدأت تجعلني غير نظرتي فيه. أنا شو كان سؤالي لك؟ متى يعني الإخوان المسلمين نشأت، أو متى حركتهم كانت؟ متى كم مضى على الإخوان المسلمين؟ هل الإخوان المسلمون هو جماعة واحدة ولا جماعات؟ جماعة واحدة. ومنهج واحد ولا مناهج؟ منهج واحد إن شاء الله. أيوه، فإذا أنا سؤالي عن جماعة واحدة بمنهج واحد كم مضى عليها؟ ليش انت تتكفف علي انا؟ ما فهمت عليك انت بتيجي جماعة عندن ولا سورية ولا شو بدك يا التفاصيل هذه؟ هذا سؤالي على الاخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلك ليه؟ عفى الله عما سلك كم مضى على الاخوان المسلمين؟ ما يقارب 70 سنة. احسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟ فيما لا أعلم شيء إلا غير نقطة الحروف. وعن الجماعة أيضا في الدقة يعني بالتحديد أريد أن أحدد لك حتى يعني أنا ليش لن حكمت عليهم بما أعرف. أسألك الآن سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف صحيح حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا؟ نعم، يجب ان يعرف منهجهم وعقيدتهم. حسن، فانت الان تتكلم عن اخوان المسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟ تتكلم عن اخوان المسلمين كجماعه كامله. حيدا حيدا حيدا حيدا انا ولا أنا مش أنا أنا مش داخل ضمن الإخوان المسلمين. هي ما تعرفهم. يا أخي ما دام ما لكم إخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم بارك الله فيك. لأنه الإخواني الصميم القح وما بقول المول ما بيستطيع يتكلم عن الإخوة المسلمين. أنا هذا شيء بعد لأن الإخوة المسلمين هل هم جماعة واحدة ومنهج واحد؟ الأمر ليس كذلك. نعم ما أنا ما أفعل كما فعل هو. أنا قد أكون ابن الإخوة المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لأني خلقتهم وعشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم إلى غيره. أخواني المسلمون في سوريا طائفتان، أنا أقدم لك حقائق واقع مش خيال. أخواني المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون أخواني المسلمون. الإخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون يؤمنون بالمشايخ الصوفية، إذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات تركوه. هذا من أهل الله إخوان المسلمون. رئيس حزب الإخوان المسلمين في دير الزور ذكروا لي شيء اسمه صاحب كتاب رسالة غير الحق ايش اللي هو دي بابا حسن غير الحق. هذا الكتاب يرحمك الله، هذا الكتاب له قصة. طبعه صاحبنا قديم دير الشاوية سيدنا شوقي مثل الكتاب هذا الكتاب يقرر عقيدة مشركين. ما بيجيد على انه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض فقلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضمنت إليه توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ولا يثبت أن الله هو خالق الكون. البشر كله إلا من شر من الداريين والملاعدة بفطرتهم التي فطرهم الله بها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب. شو الجهد وشو هذا الرئيس؟ كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعاب ياسين ربما لبس بطول الدجاجة تكشف عن عورته، هذا لا تنكر عليه. نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير. والإخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة لسيد سابق، ولو أنك تعرف سيد سابق كان من خواص جماعة حسن بن رحمه الله. كتاب هذا في دمشق يقرأ، لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمة على ساق وقدم، ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني. أما في حلب دور الزور هذا يقرأ هذا الكتاب وهابي. نفس الأخوة المسلمين على طرفي نقيض. ما هو؟ مرة كنت في دير الزور أحكي هذه القصة لتعرفوا أن التنظيم الآن الذي عم نتحدث فيه، وفي أن ما هو أهم من ذلك الكثير، التوحيد معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة. كنت مرة سهرات في بلدة هي سبق ذكرها آنها الدير عطية، وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع، فخرج المضيف اللي كان جالس معنا ينظر من الطريق، وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره. نحن الجالسين ما كنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الآن. وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئ هو بي، وجلس تجاهي بلا تشبيه متخذ، لكن هو ماذا فعل؟ ما فعل انت مثل ما وجهت سؤال، صار يسجد يسجد على الارض، يعني يوهم الناس الجالسين انه هو مو بها الدنيا اللي انتم عايشين فيها، هو مع الله، هو راكع ساجد للاخرين. وفوق الهوبله هي بسموها انه الشارب صار يحكي كلام ما له ايش معنى، بيض بتنجان من الكلمات، يعني شغول النحويين يعني جملة غير تامة، جملة غير تامة. أنا عرفت الرجل إنه عم يدجر الحاضرين وهو جارنا. أنا خلي دكان ساعاتي صلي فيه ساعات جنب مني مسجد، عمره ما دخل مسجد. دائما يقعد الشهيد الزاويه من المسجد، قالوا الشهيد في الفيجه جامع جوزه، يقعد عيونه صفراء الله اعلم من كثر ما بيشرب حشيش، في رمضان علنا بيشرب سيجاره ولا حدا بيعترض عليه اطلاقا. هذا من رجال الغيب واصل، نعم واصل، لكن الى جامع المقصود فهو يعرفني وأنا أعرفه، لذلك لما وقع بصر عليه أمر حاله أنه غاية. أنا استجدت كلمة شعاتها ألوانها أي نعم الآية الكريمة نعم ألا إيش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبدأت وقول من هو المؤمنون العمل الصالح إلى آخره، كلام طويل جدا. بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل، يؤمن بأنه هذا رجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيقول لي؟ قلت له والله يا أستاذ نحن أعطيك كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله، المهم درس في الازهر الشريف 20 سنه يا استاذ، قديش بقى على طريق صافا كذاك كنت اتوقع 20 سنه. بعدين اجى لدير عطيه وصار يعرف الناس ويشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس الى اخره. قال مره من المرات اعطانا درس، قال لنا إذا شفت إنسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأسه أصبح تنكر عليه، هذا يكون من رجال الله. الحجر هذه ما بيعجبك بفجر، الحجر هذه ما بيعجبك بفجر. أصبت انتظر وحكى لهم من جملة ما حكى لهم من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من إنسان هذا الشيء. قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كما اقتصد، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال وإذا به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تتخذ الله إلى لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهية لا يعي عن شيء. ما هو سلامته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، صاخوا كما تصاق الدابة. هذا الرجل عالم فاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلم بطبيعة الحال. فلمستوا يغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنه شيء يقول؟ لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده، هكله قصة. أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تعودوه وتروحوا لعند هذا الولي تصمدوه لحتى يصيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. أنا هذا البقال قال لي، قال أنه ولي أنا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ رجل عادل إلى الولي الحشاش، لا الحشيش يعني، وقت ما يكون يشرب بكالتين ويبيع، ما يجوز لغة من يقال يجوز المقصود. صاروا يتدخلوا عليه ويترجوا أنه أنت تعرف أنه شيخنا عالم قادم كذا عادل المعروف نايا منكر، بس ما تأخذه هو مش عارف مقامك، هيك قال له لذاته ذو الجناحين. فما زالوا به حتى صار ايش، قلب الولي الحشاش على العالم القاضي مثل واحد كان فايق شيخا، وعرفوه طلمته في وضعه، فبدأوا بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش بسمات مثل الصف. ريه بقى الولي الحشاش يقول للشيخ، يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش مخدر؟ انا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، اما حقيقه وباطنا اي انسان محشش فعلا بياخذ قطعه صغيره من الحشيش يبطل يحشش. قال له بقى الشيخ القرين بالعصيه، شفتوا هذا رجل شاف العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن حقيقة خلاف الظاهر. لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدرويش، رئيس الإخوان المسلمين في دير الزوار كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاهدين اللي عاملين حالهم من أولياء الله. والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا. وين التنظيم اللي بفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله، وشهادة ثانية وأن محمد رسول الله، وأن الشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له، وما ينذر للأولياء والصالحين، ما يقود الشموع، ما يجوز يتوصل بهم، فضلا أنه ما يجوز الاستغاثة بهم، كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الإخوة المسلمين. وفي اللي بيسموهم ايش، صراوغه شعبهم، نعم ابدا هذه خبالات من حوائل. فايش فائده بارك الله فيك هذه التنظيمات؟ لذلك انا قلت التنظيم الان هو ينبغي ان يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل ان يدخل فيه ما دخل من انحراف، سواء في العقيده او في العباده او في الاخلاق والسلوك.

نرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه لهؤلاء كلمة عسى أن ينتفعوا به إن شاء الله وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا على هذا البيان الذي حقيقة يعبر عن أفراد الإخوان المسلمين المتقدرين تحت هذا الاسم. وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه الحقيقة، ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الإخوان المسلمين هناك في دمشق، وكأنني واحدا منهم حيث يتراهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الرياض وذوات العزب. يعني أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وأنا كنت لا أزال أقول أن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف. أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة ثقف ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق مضى على الإخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لأنهم لا يؤمنون بالثقافة الإسلامية بعامة قبلا إلا كأفراد. أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، قبلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خاصة في جماعة الإخوان المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في خير الحياة، منهم مثلا الإخوان العطار الذي كان السليم معين رئيس الإخوان المسلمين في سوريا، وكان من الذين يحضرون الدروس هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهج إخوان المسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي، منهجهم حزبي، فهم يحرصون على تجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه. لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الإخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الإخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك من الإخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني خشوا أن ينشهد منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من ألم. وأنا لزمت أمري وشهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. الشاهد سكنت هنا، استرسلت عمان وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد دخال المشربين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله الدلال الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم حكاية رحمه الله ويكتب ايش فوس اخلاء ما يسمع من الألباني. لكن الجائرة او الإدارة الحزبية ماذا خلقهم؟ ما يبلغهم من إقبال الشباب الإخواني على دروس الألباني خشية أن يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الإخوان المسلمين الذي اقتنعوا به أن والله هذه دعوة حق، لكن نحن الآن بحاجة إلى التكتيل والتجميع. ما فائدة هذا التكتيل والتجميع؟ الوصول إلى البرلمان. ما فائدة وصول البرلمان؟ عبد غير النظام. وهاتوا إن غيروا من النظام، كانوا هنا ولا في سوريا تغيروا. المقصود أنت لا تدري باعتبارك بعد شاب ما أظنك أدركتها تلك السنين، صدر قرار من الإخوان المسلمين بمقاطعة الألباني، مقاطعة نجاشه، إذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على أحد من يشعر بأنه من جماعة الألباني، خاصة كصهري المعروف من بعض الحاضرين في نظام سكجها. فأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب الذي كان إمام عبد الفتاح عمر فيه، رأيت خارج المسجد وهو يهب النزول من الدرج، سلمت عليه قلت ما هذا يا أستاذ؟ وين أنتم جماعة يعني وسعكم منهاجكم الواسع أن تدخلوا الشيعة فيكم؟ ما بالكم خاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب، ماذا فعلنا معكم؟ قال مسكين سحابة صيف عما قريب تنقشع. قلنا خير إن شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون على القرار، وفي أثناء ذلك أعرف يقين يا أستاذ كنت أتردد على البقعة، وبعض الإخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت أشعر أن في الجلسة إخوان مسلمون يخالفون القرار، لأنه غير عمل، لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من أهل الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم هذا مفعول هذا القرار الجائر. فأنا أعرف جيدا أن أفراد الإخوان المسلمين لو خذوا بين شيئين، إما أن يصح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم، أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمعوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا.

أشك لأن لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للأدب الإسلامي عن استعمال الأحزاب، أليس سواء؟ لكن الواقع أليس هناك أحزاب؟ فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب بنقول أحزاب لأن هذا هو الواقع، لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذا أحزاب، جماعات، فرق، كلها ألفاظ غير مشروعة، وتحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشروعية. فلو أن الواقع كان جماعة واحدة وحزبا واحدا وفرقة واحدة، حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه. لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع كيف يكون تعبيرنا؟ فصف واقف كلمة جماعات فصف واقف هذا هو دائما. أما يعني مناحرات طويلة أو مناحرات يعني كل واحد بس داخل حزب الواحد يعني تصار كلام طويل ويهدر وقت يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل. من الجماعة القريبة وما شابه ذلك ما لا يقطع على أحد، وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورة لأنه لا يعلم جماعة الأبدان، وإنما الجماعة كما قال الإمام الشافعي جماعة أفهام. الأصل أن يجتمعوا على فهم واحد لا على أن يكون كما تفضلتم أفهم هو العدد وما إلى ذلك. لكن يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى إليهم أنفسهم أنكم مهما فعلتم ومهما فينبغي أن يبقى لغيركم حقا عليكم وحق القوى الإسلامية العامة، وحين ذاك يعني يصل الخطم وعلى الأقل تفتح قنوات وتفتح قنوات يقول إن شاء الله ما بعد ذلك. يعني نحن ننبه أنه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا أمر طيب وجزاك الله خير. قال الله سيدنا قل الاصطلاحات لها أثر كبير في تغيير الحقائق الشرعية. سبحان الله رحمة الله على شيخ الإسلام الله يرحمه وتلميذ ابن القيم ركزان جدا على هذه القضية. الله رحمه الله. طيب إذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي إن شاء الله. إن شاء الله في سؤال صحيح يعني نقول إلى أنا ما في عندي أمس محية شوية يعني في كثير من طلاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم منهم عالم شيء ماشي. طبعا في مشايخ كثير وفي طلاب علم كثير مثلهم يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من عالم واحد بالحديث أنا أتأكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الألباني ما يوجد في الحديث جيد. طيب ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك أنت شو بتقول مين الشيخ تفضل قال لي لا أعرف أنا ما بعرف ما بتعرف أنا أول مرة أشوفك أيه. لا أو ثاني مرة أشوفك قالوا غيري ما أنا ما قلت تشهد بشهادته لا بس شو بتشهد أنت فيما تعلم. أنا يعني مثلا في الحديث أسأل الناس يقولوا وجوز الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، لكن في بعض إخواني يسألون شو بيقولوا عنه مبتدع بعضها صحيح؟ يعني قالوا عنه من أهل العلم في الحديث. أيضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح أبو غدة والله أعلم يعني في علم الحديث مثلا بالفقه مثلا مثل الشيخ بن باز مثلا تلاميذ يقولوا الشيخ بن باز يعلم واحد على الأرض مثلا مثلا الدكتور محمد سليمان الأشقر يقول هذا علم واحد على الأرض. كذلك لو سألنا يعني بعض الإخوة السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. أنا أعرف أريد أنا أعرف منك ما مقياس يعني صاحب العلم أو العالم حتى يؤخذ عنه إنه عالم إن صح السؤال شو يعني المقياس حتى يعني إحنا نعتبر إنه هذا الشيء هذا الشخص إنه عالم بالضبط أو عالم يعني عن حق. ماذا تقول في هذا السؤال؟ أقول لخال ابن الخير العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأمينه ما العلم نسبة للخلاف للشرام إلافة الناخر على الخير ما العلم نسبة للخلاف صفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا ايه؟ يكون بارك الله فيك. ايه ولكن تتمته تفضل. المسألة بقى تختلف من شخص إلى آخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من ولكن أتمته المسألة تختلف من شخص إلى آخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف يعني هو ليس عالما خليك معي بس معي بس مو بس يعني بجسدات لأنه عنا بسوريا بيقولوا لعين مغرفة الكلام هذا أظن كلام معقول عندك أحسن لتعرف أنت من هو الفقيه نحن أعطيناك صفة الفقيه هو العالم بالكتاب والسنة ومن عيو السلف الصالح لكن أنت لتعرف أنه هذا ولا هذا هو الفقيه لازم يكون عندك نوعية أو طرف من هذه الثقافة ومن هذا العلم حتى تميز صح ولا لا؟ على أنه نوع من أو قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما تكلمنا مع أبو إيش اسمه؟ اللي كان قريبه أبو عامر قال كل ما سأل نعم عن المذاهب مذاهب نعم فأنا ضربت له عدة أمثلة كان آخر مثال أنه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنة ولا يفتي بناء على مذهب معين فالآن أنت إذا أخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عامي عادي لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة أنه هذا الوصف صدق حتى تتمكن من معرفة انه هذا رجل هو العالم ولا ذاك هذا هو جواب سؤالك فيما اعتقد فلعلي يعني ابلغتك ما تريد بارك الله فيك يعني انت يعني عزيزت معرفة الرجل العالم على بناء السنة الصحيحة وقول الله عز وجل اولا ومثل السنة الصحيحة والسلف الصالح ولا بد من التمييز بعض المعرفة يعني لو تحدث لك الخير يعني ما هي هذه المعرفة؟ ما تكون؟ المعرفة أن تعلق بمين؟ يعني مثلا إيش هي المعرفة اللي تقصدت مثلا في سؤالك؟ إيه في جوابك أسف في جوابك يعني أنا قلت آلفا اللي يريد يميز أن هذا هو العالم ولا لا لازم يكون عنده ثقافة عامة بالإسلام حاضر لك مثال الآن إذا سألت في عنا عالمين إذا سألت أحدنا وأنا أسميه زيدا والآخر عمرا أنت تلاحظ على زيد سواء شفهيا أو كتابة يعطيك جواب سؤالك حرام حلال فرض سنة إلى آخره وبس لو طالبته بالدليل قد يأتيك بالدليل لو سألته هل في المسألة خلاف يقول لك فيها خلاف طيب شو الراجح ما بيعطيك الراجح من بين المذاهب كلها يقول لك الراجح ما هو مذهبه بينما عمر الثاني إذا سألته نفس ذاك السؤال راح تشوف فرق بين جوابه وجواب زيد اللي هو الأول

أجاب هو بالجواب المذهبي بأنه إذا كان لا يوجد إلا الخمر فيجوز. فقلت له كيف هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال بالذات وأجاب بقوله إنها داء وليست بدواء. فقال الحديث يحتاج إلى مراجعة. قلت له الحديث صحيح مسلم ينبغي إلى مراجعة. فعاد عبد الرحمن الباني مع أنني أعتقد فيه بأنه رجل مخلص لكنه ناعم جدا، ومن نعومته أنه في كثير من الأحيان يرى من المصلحة أن لا يجابه المخالف، لكن هنا الظاهر يعني لم يسعه موقف أبي غدة الجامد إلا من أن يقول يا أستاذ الرجل فأني كنت يومئذ شيخا أو كنت طالبا ما أدري ماذا قال. يعني الألباني يقول أن الحديث صحيح مسلم، فشكرا لك حديث صحيح، هل تقول بأنه لا يجوز كما قال الحديث ولا تظل تقول أن المذهب يجيز ذلك؟ ما أعطى جواب. فهو رجل أولا حنفي تعصب لمذهبه، وليس هذا فقط بل هو كوثري، هو يؤمن بزاهد الكوثري أكثر من إيمانه بإمام الحنفي أبي حنيفة. فلذلك قد يكون عالما من بعض الجوانب، لكن مثل ما سمعت ما هو العلم الذي يثمر العمل الصالح والتقوى والإخلاص وإلى آخره. وأنا أسف جدا أننا طرنا في آخر السهرة أن نتكلم عن بعض الأشخاص نحن في غنى عن الخوض فيهم، خشية أن نقع في غيبة غير مشروعة، لأنه في غيبة مشروعة. سمعت بهذا الكلام جمال؟ سمعت كل بدك سن يعني كويس. فإذا مدى كشفناك نحن شو رأي أستاذ مشهور عم يبارك لي بهالكشف هذا؟ هو كذلك، ولذلك سأسمعه شعر العلماء. قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ستة أشياء هذول إذا حفظتم إذا كنت جمعت الفقه في مسألة الغيبة، لأنه كثير من الناس جارك بيجي بيسألك أنا بدي شارك فلان شو رأيك تنصحني شاركه؟ والله كل الناس فيهم خير وبركة، فأنت تعرف أنه ما في بركة، لكن خوف أنه إيش؟ أنه صغير وقت الغيبة حرام، لأن رسول قال بحق الغيبة ذكرك أخاك بما فيه. الغيبة ذكرك أخاك بما فيه، نعم بما وإن قال فيه نعم. أما إذا قلت ما ليس فيه فقد إيش بعدته. إذن الأشياء اللي سمعتها آنفا مضمنة في البيتين من الشهر هي غيبة، لأنك تذكر أخاك بما يكره. بما يكره حينئذ لازم نقول إيش حرام ما بيجوز. لا، مستثنيات هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، بعضها هنا وبعضها هنا. الشاهد نجيب بس مثال واحد لأن الوقت دركنا. الحديث المعروف هي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح